سورة النصر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. سورة النصر. النصر سيسمى الربية ذحنين يتشور ذي الحنان مد يسنصر الربية يكذو كتشوم غير مكان تزرض مدنا الذي كتشمن أغر الدين تربوها سبح الحمد ضب فيه استغفر يشق فيك.